السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا بدأنا في اللقاء الماضي مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان في كتاب الله سبحانه وتعالى. لو أنك رأيت القرآن الكريم وتفقدت آيات القرآن الكريم تجد أن رب العالمين سبحانه وتعالى نادى على الكفار كما نادى على المؤمنين، صح ولا لا؟ نادى على الكفار في كم آية؟ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فين تاني يا أيها الذين كفروا؟ دي في سورة التحريم. فين التانية؟ ها؟ لا يوجد، لا يوجد. يعني كأن الله تبارك وتعالى نادى على المؤمنين وكرر، ولم ينادي على الكفار إلا مرة واحدة، خد كمان، ولم يناديهم ليأمرهم في الدنيا، إنما هذا النداء الذي في القرآن لهم يوم القيامة. يا أيها الذين كفروا اعملوا لا تعتذروا اليوم. أنه يوم ده؟ لا تعتذروا اليوم، أنه يوم؟ يوم القيامة. يبقى ما نادى الله على الكفار قط. فين؟ في الدنيا بكلمة يا أيها الذين كفروا. لكن يا أيها الذين أمنوا تكررت في القرآن الكريم نحو من 90 مرة، صح كده؟ ثم تلاحظ شيئا آخر في النداءات التي في القرآن، وهي أن يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم ما تجد بعدها في الغالب إلا شرعا من شرائع الله. يعني بعد يا أيها الناس النداء العام تلاقي أصل الدين، يا أيها الناس تلاقي أصل الإيه؟ الدين. لكن يا أيها الذين أمنوا تجد شرائع الدين. يعني مثلا تقرأ في القرآن الكريم يا أيها الناس بص اعبدوا ربكم. طب اعبدوا ربكم أنه نوع من أنواع العبادة؟ ما هو الصيام عبادة، والصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة. فلما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يبقى لم يكلف سبحانه وتعالى، لم يأتي بشريعة من شرائع الدين، إنما أتى بإيه؟ بأصل الدين. بخلاف لما يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين أمنوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يا أيها الذين أمنوا، خدت بالك؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين أمنوا. يبقى تجد بعد يا أيها الذين أمنوا الشرائع في الغالب، لكن مع يا أيها الناس تجد أصل الإيه؟ الدين. النداء الذي أريد أن نعيش معه في هذه الدقائق المعدودات هو قول ربنا سبحانه وتعالى، اسمع، لأننا كلنا في حاجة إلى عون رب العالمين سبحانه وتعالى. قال يا أيها الذين أمنوا استعينوا. أيوة، أنا في حاجة العون، ده أنا في شدة أزمة، البلد في أزمة، وإحنا في أزمة، ورجال في أزمة، كله في أزمة، العالم الآن في أزمة، يعني كلنا ونحن في أزمة نحتاج إلى عون. رب العالمين يجعل طريقا للعون ويجعل منهجا للعون. إيه هو؟ يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أنت ممكن تقول ياه، بقى هي دي اللي هتحل الأزمة؟ طب خليك معايا كده وهنشوف هتحل الأزمة ومش هتحل الأزمة. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. بس خد بالك، كلمة الصبر دي كلمة عظيمة قوي. لو واحد هيكتب لك شيك وقال لك شيك مني ليك هدية، تحط فيه مبلغ كام؟ ها؟ 10 مليون. عارف لو واحد حط 10 مليون، حط مليار، ده في النهاية اسمه رقم ايه؟ محدود. لكن مع الصبر ده فأجر ربنا، اسمع، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير. إن صح مني التعبير، لو واحد اداك شيك وقال لك مفتوح وقال لك حط اللي انت عايزه، خد بالك، واللي عنده مش محدود، حط اللي انت عايزه، ولا الأفضل يحط لك مليار فيه، نون أعلى، إن يحط مليار ويحدد، ولا يديك الشيك ويقول لك حط اللي انت عايزه. هي كلمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، دي حط اللي ايه؟ اطلب اللي انت عايزه. عشان اوريك بس احنا هنتكلم عن ايه لما اجي اقول استعينوا بالصبر والصلاة. وفي النهاية كده انا بقول لك على حاجة، محدش فينا هيعدي ولا هينجو الا لو كان معاه ده، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبة. طب تعالى كده أنا عايز أفهم الدنيا دي فيها إيه. يعني يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. الصبر له معاني كتيرة، لكن أنا عايز أقول لك على بعض مدلولات كويسة قوي. بص، الصبر ده أن تتحرك أعضاؤك وفق منهج الله. أضرب لك مثال، أنت شتمتني أو ضربتني أو أذتني، عارف الصبر إيه بقى؟ أنا ممكن أنفذ، أنا ممكن أنتصر، ممكن أخد حقي، مفيش مشكلة. لكن الصبر إنك لما تيجي تتحرك، مش الصبر إن أنت تبقى أقول لك إيه، واحد يشتمك واسكت، ويشتمك ويضربك ويقهرك واسكت اسكت، لا لا لا لا. الصبر اتحرك وفق منهج الله. ازاي وفق منهج الله؟ واحد اذاك، يجوز ليك في الشريعه وجزاء سيئه ها سيئه مثله. يعني النهارده بعض اخواننا هداهم الله، لما يتقتل واحد في منطقه من ما، ليس له ان هو اللي يقيم الحد، لكن لو قتل غيره غير القاتل يبقى هو ده جزاء سيئه سيئه مثلها. الجواب يبقى ده عمل ايه؟ ده ما صبرش. ليه؟ لان تصرفاته كانت على وفق المنهج ولا مخالفه للمنهج. لكن لو واحد اخذ حقه، اوعى تفكر ان ده مش صبر، لا هيبقى صبر، لانه لما تحرك تحرك وفق منهج، منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله سبحانه وتعالى. فلذلك الصبر هو عبارة عن إيه؟ أن أتحرك وأحرك أعضائي وفق منهج الله. أضرب لك مثال، ربنا سبحانه وتعالى أودعنا كلنا كده شهوات جوانا، مش بمزاجك، الكلام ده مش بمزاجك، يعني ربنا فطرك على كده، جواك كده، غرس فيك كده، معلش، غرس جواك الميل للنساء، وغرس جواها مش بمزاجها الميل للرجال، غرس جواك حب المال وغرس جواها حب المال، غرس جواك حب النفس وغرس جواها حب النفس، غرس فينا كلنا، شيخ مش شيخ، كبير صغير، غرس فينا شهوات. الشهوات دي لو انت ما ربطتش ليها زمام، ما عملتش ليها زمام، هو ده عدم الصبر. لو انفلتت منك يبقى ده ما صبرش، لو انك ضبطتها يبقى ده صبر. مثال، هل الصبر أن تحجب شهوتك عن النساء، ولا الصبر أن تصرف شهوتك مع النساء في الزواج؟ ما هو الصبر مش تحبس شهوتك، لا، اتصرف، بس لما تيجي تتصرف تتصرف على وفق منهج مين؟ ما هو في واحد، في راجل ما بيصبرش فيتصرف بشهوته في الطرق المحرمة، صح كده؟ امرأة ما بتصبرش تتصرف بشهوتها في الطرق المحرمة، لكن لو تصرفوا بالشهوات وهي موجودة، لو جعلوها تسري في المكان النظيف في المكان المباح، يبقى ده برضو اسمه ايه؟ صبر. يبقى الصبر مش معناه ايه؟ كتم حاجة او حبس، لا لا لا لا، مش معناه، مش هو ده المعنى، انما الصبر ازاي تتحرك وفق منهج. لا، اضرب لك مثال، عندك طرق تقدر تتكسب بيها المال بطرق غير مشروعة، وعندك طرق أخرى مالها مشروعة، فاوعى تفكر إن الصبر إنك ما تتجرش خالص، إنك ما تدخلش خالص للدنيا، إنك ما تدخلش خالص للمال، لا، مش هو ده الصبر. الصبر إن المال ده يتحرك في أنه جهة؟ وفق منهج الله في الطرق المشروعة، ولا يتحرك في أنه جهة؟ ممنوع. هل الصبر ان انت تغمض عينيك وانت ماشي فما تبصش على ولا امرأة، ولا الصبر ان تجعل بصرك مصروفا للحلال؟ يبقى اذن الصبر مش معناها ان انت بتحبس حاجة، لا، ممكن اقول حبس عن الحرام ماشي، لكن انت بتطلق ما عندك وما اودعه الله فيك من شهوات، لكنك تطلقه على وفق منهج الله. انا كنت لسه بقول ان الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء، ودار التواء لا دار استواء، صح كده؟ وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. خد العبارة دي، ربما، عشان الصبر بس، ربما أعطاك والعطاء عين المنع، وربما منعك والمنع عين العطاء. انتوا معايا ولا ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا احيانا بنفهم العطاء والمنع غلط. ربما اعطاك والعطاء ده هو عين الايه؟ المنع. اعطاك ليمنعك ومنعك ليعطيك. مثال: اعطاك ليمنعك، في واحد ربنا سبحانه وتعالى يعلم انه ان لم ياخذ انطلق للحرام فيعطيه ليعف. يبقى اعطاه من اجل العطاء ولا اعطاه من اجل المنع؟ من اجل ان يمنعه عن الحرام. يبقى لم يكن الهدف العطاء، انما كان الهدف انه يمنعه من انه باب عن الحرام. وربما يمنعك ليعطيك، منعك مثلا خلك فقير، فانت كل شويه عمال تقول يا رب يا رب، امرضك ما ادكش الصحه عمال تقول يا رب يا رب، يبقى منعك وانت قربت منه عشان يعطيك جزاء القرب. يبقى اصل المنع هنا كان هدف المنع انه يعمل ايه؟ انه يعطيك، وكان هدف العطاء انه يعمل معك ايه؟ انه يمنعك. يبقى احيانا يكون العطاء منعا واحيانا يكون المنع عطاء. فلا تفرح بعطاء ولا تحزن بمنع، انما انظر للعطاء فيما صرفته، وانظر للمنع كيف صرفته. انتوا معايا ولا ايه؟ عشان كده ربنا بيقول نداء عجيب قوي في القرآن: يا ايها الناس، يا ايها الانسان، انك كادح. بص يعني ايه؟ عمال تعمل وتسعى، تعمل وتسعى، بقى الناس بقى ماشيه ايه؟ شغل واكل وشرب ونساء، وشغل واكل وشرب ونساء، وفي اللي ماشي حلو واللي ماشي وحش، زي ما احنا سمعنا في الايات كده: ان سعيكم لشتى، اللي ماشي حلو وفي مقربين واصحاب يمين واصحاب ايه؟ واصحاب شمال. انت واخد بالك؟ كادح، كل واحد فينا بيكدح، كادح الى ربك كدحا. في نهايه الكدح ده ايه اللي يحصل؟ هي ما خلاص، هي كده كده خلصانه الدنيا، كده كده خلصانه. انك كادح الى ربك كدحا، فايه؟ لن تعرف قيمه الصبر الا اذا عرفت النجاح بسببه. مش هتعرف قيمه الصبر الا لما تحصل على الايه؟ النجاح. انك تجد نفسك ناجحا بسبب الايه؟ بسبب الصبر. يعني ما وصلك الله تبارك وتعالى للنجاح إلا بسببه. في أحد الدكاترة بيقول لأحد المشايخ، والله العظيم من أعجب القصص، سبحان الله، رجل دخل للمستشفى، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، عنده ورم في الأحشاء. الورم الدكاترة بيقولوا هذا الورم لا يتحمل، لا يتحمل هذا المرض، من الأشياء اللي صعبة جدا جدا. قال والله الرجل يقعد في المستشفى من أول ما دخل للمستشفى والأمعاء كلها، الأحشاء كلها ورمة، وإحنا عارفين درجة الألام اللي بيعاني منها هذا الرجل. كل الدكاترة حق اللي بيرعاه واللي مكلف بيه واللي مش مكلف بيه، الكل بيتمنى أن الرجل ده ينادي عليه. سبحان الله، يدخل عليه دكتور، تدخل ممرضة، يدخل ممرض، يدخل حاجة، يقول له يا ابني يا بنتي ايه، اشهد انا عن ربي راض، اللهم لك الحمد. كل دكتور يدخل عليه يقول كده. الدكاترة بيقولوا ازاي بيتكلم ده؟ المفروض ما نسمعش منه الا اه اه. ازاي بنتكلم بنتعجب؟ ده الدكاترة نفسها بيقسم بعض الدكاترة بالله انه كان يدخل عليه المكان اللي هو فيه في المستشفى، قال والله اشعر ان الغرفة بتاعته دي سكينة، طمأنينة، حاجة كده فيها روحانيات، أحس كأني في أنوار، معرفش. كلنا كنا بنتصارع إن إحنا نخدم هذا الإيه؟ هذا الرجل المكلف بيه وغير المكلف بيه، وما قابلناش إلا وإدانا كلنا درس بكلمة واحدة، وكلنا عارفين قيمة المرض اللي هو فيه. اشهدوا أنني راض عن مين؟ عن الله، اللهم ربي لك الحمد. لا، الدرس لسه ما خلص. يقول هذا الدكتور اللي بيحكي القصة: وتمر الأيام ويموت هذا الرجل بعد 4 أو 5 أيام من دخوله للمستشفى. يعني ما عادش في المستشفى الأربع خمس أيام اللي علمهم فيها الدرس، ربنا قدر كده. قال والله تمر الأيام بعديها يجي رجل في نفس الغرفة وعلى نفس السرير وبنفس المرض وصراخ وسب وشتيمة لو ما لقيناش، قال والله العظيم يسب ويشتم من كتر المرض، اعملوا فيا يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد. قال والله ما ترك نبيا إلا وسبه حتى سب الله سبحانه وتعالى. قال والله اللي يدخل الغرفة يشعر بالضيق والهم والنكد كأنها غرفة مظلمة سودوية. فعرفنا الفارق بين من كان مع الله ومن كان بعيدا عن الله. الصبر ده مش سهل، انما عشان تحكم نفسك وتصبر نفسك. واحد من الناس قعد 27 سنه مريض مشلول ما بيتحركش من على السرير وقرحه فراش ومش عارف ايه والكلام ده، بيقسم احد المشايخ انا دخلت عليه حتى ارفع من معنوياته، قال والله العظيم هو رفع من معنوياتي. فقلت له اسمع الكلام وهو ما بيتحركش، قلت له أبشر إن شاء الله لك الجنة. قال لي عبارة شعر جسمي وقف. قال لك إيه يا عم الشيخ؟ قال له بقول له أبشر إن شاء الله لك الجنة. قال يا شيخ والله أنا أشعر أنني في الجنة. ما بيتحركش. إمتى أصل الصبر ده؟ أنت فكره حاجة الصبر ده؟ ده أنت ممكن ربنا يذيقك حلاوته، يذيقك حلاوة الصبر. لكن إحنا اللي بنتضجر بسرعة، تتضجر من ابن عاق، تتضجر من زوجة مش عارف إيه، تتضجر في العمل، تتضجر. لا لا لا لا، خد بالك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا ها بالصبر. شوف ده أول حاجة أقول لك على حاجة، اسمع العبارة دي، الصبر أصل الدين. الله العظيم، الصبر ده أصل الدين. إزاي أصل الدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره. الأشياء اللي بتكرهها النفس، العلماء كانوا يقولوا لنا في ثلاث حاجات، كانوا يقولوا لنا في حاجة اسمها طبع، وحاجة اسمها تكليف، وحاجة اسمها فطرة. دول كام؟ ثلاثة. كانوا يقولوا لنا طبع الإنسان عايز الدعة والكسل ويبقى مع الشهوات والانحلال والانحرافات، ده طبع موجود فيه. طيب والفطرة؟ قالوا الفطرة بتبقى عايزة تميل لأوامر ربنا. الفطرة اللي هي فين؟ جواك. قال يجي لك تكليف من ربنا، لو كنت عندك إيمان قوي فطرتك تغلب طبعك، إيمانك ضعيف طبعك يغلب فطرتك. مثال، انت خرجت دلوقتي من المسجد، بنت ماشية متبرجة، الشيطان ضحك عليك ونفسك الأمارة، بص، مين اللي بيقول لك بص؟ الطبع ولا الفطرة؟ التكليف بيقول لك ما تبصش، الطبع بيقول لك اعمل ايه؟ بص. طيب والفطرة تقول لك ما تعصاش مين؟ ما تعصاش ربنا. لو انت بصيت يبقى ده ضعف ايه؟ من؟ وغلب طبعك على فطرتك. طب غضيت البصر يبقى غلبت فطرتك الايه؟ الطبع. يبقى إذن الفطرة تميل لامتثال التكليف والطبع يميل للانفلات من التكليف، صح كده؟ لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام بقى أفهم عبارته حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره. الفجر عمال يقول لك إيه؟ الصلاة خير من، وانت عمال تقلب يمين وش خدت بالك، الصلاة خير من النوم. الطبع يقول لك اعمل إيه؟ نام. والفطرة تقول لك قوم. إن نمت غلب طبعك على فطرتك، وإن قمت غلبت فطرتك على طبعك. وقس بقى في كل الأمور التكليفية كده، يبقى عندك طبع وعندك فطرة وعندك إيه؟ تكليف. فلما تفهم عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، النهاردة أنا إيه اللي يقعدني بقى؟ لازم أروح أصلي في المسجد يعني؟ هو عايز يعمل ايه؟ هو جواه فطرة عمالة تقول له ايه؟ الصلاة، ما ينفعش تسيب الصلاة، ما ينفعش تسيب الصلاة، صح كده؟ جواه فطرة بتقول له كده، وجواه طبع يقول له ايه؟ مش قادر يقول له ايه؟ ما تصليش، طب خليها هنا في البيت، رب غفور رحيم، يا عم بيطولوا، ده بتوع الجماعة الشرعية دول الله يهديهم، خدت بالك؟ ويقيس على كده، حبة شوية شوية هنا وشوية هنا، شوية هنا، أنت واخد بالك؟ طب النفس بتبقى مايلة لإيه؟ مايلة إن هي تنضبط ولا مايلة للانفلات؟ هي النفس كده بتميل للانفلات للانحلال. فلذلك عايز تعرف قيمة الصبر، شوف شوف شوف تصرفاتنا. يا خبر أبيض، يوسف عليه السلام لما ألقوا إخواته في غيابة الجب عمل إيه؟ صبر، صح كده؟ خدوا اللي جاية دي. ولما راودته امرأة العزيز عن نفسه عمل إيه؟ مين أصعب؟ ما هو ده صبر وده صبر، صح ولا لا؟ ده صبر وده صبر. مين أصعب؟ صبره على امرأة العزيز، عن امرأة العزيز، ولا صبره على إلقاء إخواني في غيبة الجب؟ عن امرأة العزيز. أقول لكم ليه؟ الصبر في غيابة الجب ما كانش بمزاجه، كان اضطراراً. كان يقدر يعمل إيه؟ ما هو مش يعرف، لا يعرف يطلع، ولو إنه اتحرك من على الصخرة هينزل جوه البئر هيموت. فهو صابر اضطرار ولا صابر اختيار؟ اضطرار. لكن صبره عن امرأة العزيز اللي قفلت الباب ومحدش هيشك ده هي مع فتاها، وهو شاب وعنده شهوة، وهي من أجمل النساء، وما أحوجتوش إن هي اللي إن هو يتكلم، ده هي اللي اتكلمت وهي اللي قربت منه وقالت له هيت لك، يعني كل حاجة متاحة. إيه؟ متاحة لي. وبالرغم من ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يبقى نهون أعلى، صبر الاختيار ولا صبر الاضطرار؟ طب يبقى الصبر على المرض أشد ولا صبرك على الصلاة أشد؟ ها نيون أشد. الصبر على المرض ده صبر إيه؟ اضطرار. هتشيله منك إزاي؟ مش بمزاجك، مش بمزاجك، لا بمزاجك ولا بمزاج الدكتور، خدت بالك؟ لكن الصبر على الصلاة باختيارك. ولذلك صبر الطاعة أعلى من صبر القدر، أعلى من صبر المرض، ده أعلى. عشان كده ثوابك ان انت تصبر نفسك النهاردة. دلوقتي مش هقولك على فريضة، وانت قاعد دلوقتي مين اللي ملزمك تقعد؟ مفيش حاجة. لك حرية ان انت تقعد، ولك حرية ان انت تعمل ايه؟ ان انت تمشي. يعني يمكن في صلاة العشاء اقولك دي فرض ربنا ايه؟ فرضه عليك، لكن ربنا ما فرضش عليك تسمعني. فتخيل انت النهاردة بتتحكم فين؟ في نفسك. قوم قالين سمعت شوية، حلو كده، انت واخد بالك؟ تقعد النفس عايزة، مش أدركت، مش قادرة ان خليك تسيب العمل كله، طب تسيب نص العمل، مش قادرة طب تسيب ربعه، مش قادرة طب تسيب 10%، ما مش هتيأس، ان شاء الله تاخد منك اي حاجة. عشان كده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا، اول حاجة قال استعينوا بالصبر. طيب التانية بقى، الكلمة التانية قال والايه؟ الصلاة. لا عايزة كلام كتير الصلاة دي. تخيل كده، كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة، صلاة الله وسلامه عليه. أول ما يفزع إلى الصلاة اتفرجت، فرجت. يعني الصلاة دي سبب فرج. الصبر يا إخواني ذكر، الصلاة ذكر، الصلاة مناجاة، الصلاة طهارة، الصلاة قرب من ربنا، إن أنت تشعر الصلاة صلة بربنا سبحانه وتعالى. اقعد اتكلم على الصلاة دي، اللي ما فيش نبي من الأنبياء ولا أمة من الأمم إلا ربنا وفرض عليها الايه؟ فرض عليها الصلاة. لكن تخيل كده عشان ما طولش عليك، انت عارف في الصلاة كتير، قال يستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صبرين. شوف بقى، أنا مش عايز كلمة مع دي بقى، مع مرة تقراها مع الصادقين، ومرة مع الصابرين، ومرة مع المتقين، ومرة مع التوابين والمتطهرين. ألا ايه الكلام ده؟ دي اللي بيسميها العلماء المعية الخاصة، عايز تشعر بيها بتاعة النصر والتأييد والحفظ والرعاية، ما هي دي معية كده، عايز تشعر بيها. شعر بها أهل الكهف وهم بداخل كهفهم جوه الكهف، شعروا بيها. انتوا معايا ولا ايه؟ يعني مش بيشعر بيها في رخاء وبس، ده بيشعر بيها في وقت ايه؟ الشدة. الله العظيم، ويمكن قلتها قبل كده، كنا في جهاز أمن الدولة بيتحقق معانا. الله العظيم يا إخواني، أغلب الإخوة اللي كانت معايا ما عايزة تأكل. ليه؟ عايزين يعملوا إيه؟ يصوموا كل يوم. قال لك نصر دل إيه؟ بصير. وربنا يعافيكم كهرباء بقى وتعليق وحاجات يعني ايه، ربنا يعافي الجميع. الشاهد ان الشبع اللي احنا مش جعانين، انا واحد من الناس والله ما حاسس ان انا جعان، والله ما حاسس ان انا جعان. تخيل يوم كامل ممكن تقضيه بنص رغيف، برغيف كان يقول لك يا ولاد مش عارف يكلوا عشان نعرف نعذبكم، كل عشان يعرف يعمل ايه يعذبك. انت واخد بالك؟ والله تحس ان انت شبعان كده وحاجة ما تعرفش الشبع ده جاي لك منين. والله العظيم يجي يشرب يقول لك هات لهم ميه من الحمام. والله اول ما رحنا، مش هقول لك خرجنا، اول ما وصلنا لغاية المعتقل في سجن طرة، اول ما رحنا طرة كلنا اكل تقول ان احنا محرومين وجعانين، ما تعرفش ايه اللي كان بيحصل. ايه اللي خلى في الوقت ده الشبع ده اللي مع ربنا؟ دي المعية بقى اللي انا عايز اقولها لك، ازاي ربنا تحس بمعيته. الشيخ ابو اسحاق بيقول مرة وانا في السجن، شيخ من المشايخ قال الاكل قليل يا جماعة، ما تاكلوا الايه البرتقال بايه؟ بقشره. قلنا الشيخ دماغه ايه؟ ايه يا عم الشيخ، طب كل انت البرتقال بقشره. فراح الشيخ راح ماسك البرتقال اللي في السجن راح واكل البرتقال بايه؟ بقشره. انت واخد بالك؟ الله، راحوا ماسكين البرتقال هم كمان، قال لك املى يا عم بطنك اي حاجه، كلوا البرتقال بايه؟ بقشره. قال فضلنا جوه السجن ناكل البرتقال بقشره. قال اول ما طلعنا قال اخواتي جابوا حبه موز وحبه برتقال، فلسه بيقشروا، قلت لهم انتوا بتقشروا ليه؟ ما تاكلوا البرتقال بقشره. ألف اخواتي بصوا لي كده قالوا ده شكله دخل السجن خرج ودماغه ايه مفوت. قالوا له طب كل انت البرتقال بيش. قال جيت اخد البرتقاله بقشرها مر، فضلت تف. طب مين اللي حلها جوه ومررها بره؟ ده اللي انا عايز اقوله لك، ازاي تشعر بمعيه ربنا معاك بقى. معيه ربنا شعر بها اهل الكهف وهم جوه الايه، وشعر بها إبراهيم عليه السلام وهو في وسط النار، بيقولوا له أفضل أيام حياتك إيه؟ سئل إبراهيم الخليل أنتوا تصوروا إيه هي أفضل أيام حياته؟ إيه؟ وفي النار أفضل أيام حياته. طب ليه بيقول أفضل الأيام؟ زيادة المعية. وأفضل أيام يونس عليه السلام حينما كان فين؟ في بطن الحوت. شوف المعية ربنا. وأيام الرسول حينما كان في الغار والله معهم على الدوام، لكن المعية تزداد من وقت لآخر كما أن الإيمان يزداد من وقت لآخر. يا سلام لما تشعر بمعية ربنا معاك. أنا هضرب لك مثال بسيط جدا أختم به هذا اللقاء. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا ضربته قبل كده عشان تصبر وترتاح وتشعر بمعية ربنا معاك بالصبر. رجل بقى ولا امرأة، سواء صبرت بقى عن المعصية ولا صبرت على الطاعة ولا صبرت على القدر، التقسيمة اللي بيقسمها العلماء، كلما ازددت علما ازددت صبرا، وكلما قل علمك قل صبرك. لما تزداد علم تزداد ايه؟ يعني زوجتك مغلباك ومطلع عينك، ما يمكن ده الباب اللي تدخل بيه على فين؟ على الجنة. هي جوزها مطلع عينها، يمكن صبرها على زوجها هو ده اللي دخلها. صبرك على ابنك العاق، صبرك على الضيق اللي انت فيه، صبرك على الفقر اللي انت فيه، صبرك على المرض، صبرك، يمكن الصبر ده هو ده السبيل للايه؟ للجنة. عشان كده كنت بضرب مثال طفل صغير راح عند طبيب الأسنان، فعنده ضرس مسوس لازم يتشال، فمسك الطفل وهو بيشد الضرس للطفل، الطفل عمال يصرخ ويعيط، وراح تف على الطبيب وشتمه ويا ابني كذا ويضرب على ايده. ده متوقع من طفل ولا مش متوقع؟ بالرغم ان الطبيب بيعمل ايه؟ بيعمل مصلحته. جه واحد تاني كبير عنده ضرس ما بينيموش، جه عاملين له تحليل وهنشيل الضرس، قالوا له في حاجه خطيره. ايه الخطير؟ قالوا له ما ينفعش تاخد بنج لان البنج سيؤثر على قلبك، فافضل طريقه لك تحمل الوجع ونشيل الضرس من غير بنج. هيبقى بيشد في الكرسي وكاتم والدكتور عمال يشيل، وبعد ما يخلص يقول له جزاك الله خيرا يا ايه يا دكتور، صح كده؟ ايه اللي صبر الرجل الكبير بالرغم انه شعر بألم، وايه اللي ما صبرش الطفل؟ علم الرجل الكبير ان الطبيب بيعمل اللي فين في مصلحته، لكن الطفل مش واخد، مش عارف. يبقى كل ولله المثل الاعلى بقى، كلما ازددت علما هتزداد ايه؟ صبرا. كلما قل علمك قل صبرك. انت واخد بالك؟ ولذلك انت لو الايمان اتحرك جواك مطرح ما هتتقلب مفيش مشكله، زي ما تيجي. انت واخد بالك؟ زي ما تيجي. النهارده صحيح مريض، غني، فقير، عندي، ما عنديش، كلت، ما كلتش، اسمع، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى هو كسبان إمتى؟ هو ده اللي احنا عايزين نقول عليه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. وعليك السلام ورحمة وبركاته. يراد أن يخرج كفارة، كفارة يمين، فهل يجوز إخراجها لعمال يعملون باليومية، وما كيفية إخراجها؟ ما طالما فقراء ما فيش مشكلة، يعني عمال بيعملوا باليومية فقراء، يجوز أن أنت تعطيهم، بس دي بعيد عن الأجرة إيه؟ بتاعتهم. إذا كانوا هم شغالين عندك، كيفية الإخراج تأتي لكل واحد منهم بوجبة، وكفارة اليمين 10 وجبات بالنسبة للإطعام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.